خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار يكور الليل على الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن